الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نحن فيما تقدم مشايخ أخذنا ما يتعلق بأحكام الجهاد وحكمه، وبينا أنواع الجهاد وكلامه، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في أحكامه وما يتعلق بذلك. وذكرنا أن الأصل أن أهل الإسلام إذا قاتلوا عدوهم فإنهم يخيرون بين ثلاثة: الإسلام، وإما القتال، وإما الجزية. وإن اختاروا القتال فهذا أمر ظاهر، وإن اختاروا الإسلام فهذا أيضا ظاهر، وإن اختاروا الجزية فهذه الجزية يبذلونها وتكون لهم أحكام يسميها العلماء رحمهم الله أحكام أهل الذمة. وأحكام أهل الذمة هو أن تبقى لهؤلاء حماية أهل الإسلام مع بذل الجزية، ويلتزمون أحكام الملة، يعني أهل الإسلام يحمونهم ويكونون تحت حمايتهم هؤلاء الذين يعطون الجزية ويبذلونها مع بذلهم للجزية والتزام أحكام الملة. والجزية إنما تؤخذ على المذهب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا عجم أو كانوا عربا أو من المجوس فقط. ما عدا هؤلاء فإن الجزية لا تؤخذ منهم. فاستدلوا بقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجاء النص بمن؟ بأهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى على طائفتين من قبلنا، وهم اليهود والنصارى. فإذا أطلق أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كسرى قال: إما أن تسلم وإما أن تبذل الجزية، فدل على أن المجوس يبذلون الجزية. ما عدا هؤلاء فالمذهب لا تؤخذ منهم الجزية، إما القتال وإما الإسلام، يسيف الإسلام. وفي المذهب قول آخر أن الجزية تؤخذ من كل مشرك. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة لم يأخذوا الجزية من العرب، ولم يأتي الأمر بأخذها، لأنهم كانوا قد دخلوا في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهل الشرك، ولم يبقى إلا فارس والروم ومن كان على ملة من أهل الكتاب. فكونها لم تؤخذ من الخلفاء الراشدين لعدم الوجود، لعدم ماذا؟ الوجود. ويرون أن الجزية تؤخذ من كل مشرك، وهذه رواية أخرى في المذهب وعليها المذهب، وعفوا واختارها شيخ الإسلام رحمه الله. أما المذهب فلا تؤخذ إلا من ثلاث: اليهود والنصارى والمجوس. عقدوا لهذا المبحث باب في أحكام أهل الذمة الذين تحقن دماءهم، هم أهل الذمة، بهذه الطريقة أنهم يكونون في حماية أهل الإسلام ويبذلون الجزية ويلتزمون أحكام الملة. ممن تحقن دماؤهم؟ من حقنت بالأمان، وهنا المصنف لم يذكره، يعني ذكر أهل الذمة فقط. الأمان هو أن يعطى الكافر أمانا من أهل الإسلام فيأمن على نفسه وماله فلا يعتدى عليه. وهذا الأمان إما أن يكون من الإمام، فالإمام له أن يؤمن من شاء من الكفار أو المشركين، يعني يؤمن من شاء بغير قيد، يعني بغير قيد في العدد. ونحن قلنا مرارا كل ما خير به الإمام فهو تخير ماذا؟ مصلحة، يعني من شاء للمصلحة، إما لضعف المسلمين وعدم قدراتهم أو لحاجة المسلمين لذلك، أو حتى يسمع هؤلاء كلام الله فيؤمنهم الإمام. وللأمير أمير البلد أن يؤمن من كان بإزائه، يعني يؤمن على قدر صلاحياته، يعني يؤمن من المشركين من كان بإزاء بلده. وللمسلم الفرد ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، أن يؤمن من شاء لكن بالعدد القليل، يعني النفر اليسير، فليس له أن يؤمن كافة القرية أو المدينة أو المشركين الذين يتاخمونهم، لكن يؤمن ولو كانت امرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإنها أجارت بضعة نفر من قومها، وقال الزعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه قاتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرنا من أجرت يا أم هاني. فهذا الأمان اليوم طبعا ما في ألفاظ خاصة، والفقهاء ذكروا ألفاظا للأمان. اليوم الفيزا للدخول هي أمان، يعني إذا دخل المشرك للبلد المسلم بفيزا وتأشيرة لدخوله، فهذه تدل على أن ولي الأمر أعطاه ماذا؟ الأمان، فلا يجوز الاعتراض له، ولا تخفر ذمة من أم من فرد أو من إمام أو من أمير، ما تخفر. فهذا عقد الأمان. الثالث، هذا ما تخفر منه جزية، هذا يدخل بعقد الأمان. الثالث الهدنة أو المهادنة، أيضا هذا ممن تحقن دماؤهم بعقد المهادنة، وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وعقد معاهدة أو مهادنة مع المشركين لعشر سنين، والمذهب أن هذه الهدنة لا تجوز أكثر من 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين لعشر سنين، فإذا زاد عن ذلك المذهب يمنعونه، لأنه إذا زاد عطل فريضة الجهاد، فيقولون بهذا يكون في تعطيل، فلا يجيزون الهدنة أكثر من ذلك. والهدنة تجوز بغير مال، يعني نعاهد أهل الشركة لا يعتدوا علينا ولا نعتدي عليهم، وتجوز بمال منهم يبذلونه لنا، وهذا عندما نكون نحن ماذا؟ أقوى. والمذهب يجوز عند الضرورة أن نبذل نحن ماذا؟ المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب قال للسعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: إن رأيتم أن نعطي غطفان ثلث ثمار المدينة ويرجعوا. فقالوا: يا رسول الله، آمر أم مستشير؟ قال: بل مستشير. قالوا: والله ما أخذتها غطفان في الجاهلية إلا بحقها أو قراء، يعني ضيافة أو بحقها، والله لا يأخذون شيئا منها. رفضوا. فدل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لهم على جواز بذل المال لمهادنة المشركين، وهذا يفعل عند ضعف المسلمين. والمذهب فيه رواية أخرى أن المهادنة تجوز لأكثر من 10 سنين، ولكن تكون عقدا جائزا ليس عقدا لازما، بمعنى أنه متى ما تحصل لأهل الإسلام القدرة والقوة على الغزو فإنهم عند ذلك يشعرونهم بانتهاء الهدنة ويقومون بهذه الفريضة عن الجهاد. واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وجواز الهدنة والمهادنة لأكثر من 10 سنين. وهذه الهدنة لا يعقدها إلا الإمام، فالهدنة خاصة بالإمام، الأمان عام، عقد الذمة خاص بالإمام، عقد الذمة خاص بمن؟ بالإمام، لأنه يخير إما بسبيهم وقتلهم أو أخذ ماذا؟ الجزية. قال: هو فرض كفاية. لا عفوا، قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة هي مأخوذة من الأمان، من الأمان والعهد والضمان، فهؤلاء يؤمنون على أنفسهم وأموالهم، يأمنون وتضمن لهم هذه الأموال وأن لا يعتدى عليها والأنفس. ولا يجوز الاعتداء على من أعطي أمانا أو كان ذميا، وجاء الوعيد الشديد: لم يرح رائحة الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخفر هذه الذمة، ولهم حقوق سيأتي بيانها، وعليهم واجبات. قال المصنف رحمه الله: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين، وهذا هو المذهب، أن عقد الذمة خاص باليهود والنصارى والمجوس بسائر طوائفهم، يعني مهما كانت ملة هؤلاء النصارى أو المجوس أو اليهود فإنهم يعقد لهم عقد الذمة ومن تبعهم. فمن كان على ديانتهم وكان معهم فإنه يكون في حكمهم. قال رحمه الله: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، يعني عقد الذمة خاص بمن؟ بالإمام أو نائب الإمام. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. نعم، يقول رحمه الله: ولا جزية على صبي. الإسلام دين عدل ورحمة، يعني مع أخذه، يعني الله تعالى قال في كتابه بصفة أهل الإيمان: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأهل الإيمان ليسوا جفاة بإطلاق، وليسوا ضعفاء رحماء بإطلاق، إنما يتواصون بالصبر والمرحمة، فيقيمون شريعة الله عز وجل في الجزية، ويرحمونهم أيضا في من عجز عنها. ولذا قال: لا جزية على صبي، لأنه ليس من أهل التكسب على الصبي وهو ضعيف، ولا امرأة، ولو جاءت المرأة بالجزية ترد لها، ليس عليها جزية المرأة. هل ممكن يقال إذا كانت المرأة عاملة مثل اليوم تكون عليها جزية؟ يعني بحاجة إلى نظر، لكن الأصل في العلة أن المرأة لا جزية عليها، لأن المرأة أصلا يعني لا تعمل وهي ينفق عليها، فلا جزية عليها. ولا عبد، العبد المملوك لا جزية عليه، لأنه إن كان سيده مسلم فهو مال لسيده، وإن كان سيده من أهل الكتاب فإنه تبع لسيده والجزية على سيده. ولا فقير يعجز عنها، فالإسلام دين العدل، ما يكلف الفقير العاجز عن الجزية أن يبذلها، بل أن يقوم ببذلها ودفعها، بل يعفى عنه. قال رحمه الله: من صار أهلا لها، أي كان صغيرا فبلغ أو فقيرا فاغتنى، أخذت منه في آخر الحول، فهي تأخذ مرة واحدة في السنة في آخر الحول، فإذا اغتنى تأخذ منه في آخر الحول، وإذا بلغ تأخذ منه أيضا في آخر الحول. ثم قال رحمه الله: ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. إذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية التي يقدرها الإمام، وتقديرها بحسب الأحوال، بحسب الغنى والفقر وبحسب الحالة الاقتصادية كما يقال، فهذه البلدة إذا أقروا وبقوا في بلدنا والحال جيدة يقدر عليهم بالقدر الذي يمكن. فإذا بذلوا الواجب عليهم من الجزية لزم قبوله، فالإمام يقبلها إذا نزلوا على الجزية. وحرم قتالهم، لأنهم بذلك قد صانوا الدماء، فلا يجوز الاعتداء على دمائهم إذا بذلوا الجزية. ثم قال رحمه الله: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. المذهب وضع عليه أكثر العلماء رحمهم الله هو أن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية يعطون وهم ماذا؟ صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففهموا من قولهم عن يد يعني معاني كثيرة، وهم صاغرون تدل على أن بذلها يقرن بإذلالهم، فلا يكون ذلك عن طريق الحوالة، حوالة بنكية، لا، يأتي يأخذ سرع ويقف وزحمة ويطول انتظاره، متى يأخذ رقم عشان يأتي الدور على بذل الجزية. والفقهاء يعني شددوا في ذلك حتى قالوا تجر اليد، يعني وخذ منه، يعني حتى يرى عزة الإسلام وما عليه أهل الإسلام. هذا كل مشايخ في الحال التي أهل الإسلام يحمونهم وتكون القوة لهم والظهور لهم، ربما المرء لا يتصور مثل هذا لعدم تصور الحال، لكن أهل العلم ينصون على عدم تشبههم بالمسلمين، لأن الغلبة لأهل الإسلام وعادة الضعيف أنه يريد التشبه ماذا؟ بالقوي، فكانوا يمنع من التشبه بأهل الإسلام. عمر رضي الله عنه وارضاه بالشروط العمرية على أهل الذمة، اشترط شروطا حتى لا يحصل لهم تشبه بأهل الإسلام، فإذا أصبحوا الإسلام في حال قوية فإنهم تؤخذ منهم الجزية بهذه الصورة: يطال وقوفهم وتجر أيديهم، يقول المصنف رحمه الله، ويمتهنون أي أنهم يعطونها وبالصغار، لا ما تكون حوالات، بل لابد أن يأتي بها بنفسه ولا يبعث وكيلا، بل يأتي بنفسه ليسلم هذه الجزية. ثم قال رحمه الله في أحكامهم: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. نعم، إذا دخلوا في حماية أهل الإسلام فإن الإمام يحميهم، وأيضا يلزم بأخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون حرمته، فإذا ترافعوا إلينا فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام، وإذا فعلوا فعلا يعتقدون حله فإنا لا نؤخذهم، وإذا فعلوا فعلا يعتقدون حرمته فإنا نأخذهم بحكم الإسلام. فإذا حصل منهم جناية على نفس يحصل قصاص، كما اليهود الذي رضى الجارية مسلمة بحجر، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجرين، والذي زنى ومحصن رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم، هم بقوا في أرض الإسلام يلتزمون بأحكام ماذا؟ أهل الإسلام. فمن قذف منهم يقام عليه الحد، ومن زنى يقام عليه الحد، لكن إذا فعل فعلا يعتقد حله، شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، لا يعاقب، لكن لا يظهر ذلك، لا يظهره في بين المسلمين. وأجود من تكلم عن أحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، عقد كتابا كاملا عن أحكام أهل الذمة وبين هذه الأحكام رحمه الله. ثم قال رحمه الله: فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التميز عن المسلمين. هذا واجب عليهم، أن لا يتشبه بأهل الإسلام، لا بلباس ولا بركوب ولا بهيئة ولا شعر. فلهم طريقة مختلفة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، يعني إذا يلبسون كما سيأتي إن شاء الله ما من اللباس والزنار الذي يجعلونه في وسطهم، والمرأة تجعله تحت الثياب، والرجل يجعله فوق الثياب، المرأة تحت الثياب حتى لا يشد على عورتها وتظهر، والرجل فوق الثياب منهم ويشده شدا، يعني هو حبث الحبل يشد شد يضيق عليه. ذكرت لكم في المثل يقولون كزنار النصراني إذا عطس أو كح انقطع، يعني إذا يعني عطس أو كح فإنه ماذا من شده ينقطع. فيلزمون بهذا اللباس حتى يعرف أنهم من أهل الكتاب، ولا يتشبهون بأهل الإسلام. يعني في بعض الآثار عن عمر تجز نواصيهم، وطريقة الشعر لا يفرقونهم، وتكون لهم شعر خاص يختلف عن أهل الإسلام، ويدخلون الحمام بطريقة خاصة حتى يعرف جلجل أنهم من أهل الكتاب ليسوا من المسلمين، ولا يمكنون من كتب القرآن وكتب العلم ولا. فلهم آداب وأحكام واضحة جدا تلزمهم بالحالة هم عليها، وهذا كل مشايخ عند قوة أهل الإسلام وبذل الجزية لنا. نعم. ثم قال رحمه الله: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني يركب الأونية الديدسن والهايلوكس، ماشي الحال مشايخ يركب، أما ما يركب ما يمكنه من ركوب السيارات الفارهة، ما يمكن من ركوب الذمي، ما يمكن من ركوب الخيل، وإذا ركب الخيل له طريقة خاصة. فهؤلاء إذا أتوهم أهل الذمة عليهم الصغار، ما يكون لهم مال أهل الإسلام مما يتحلون به وما يركبونه. وإذا ركبوا لا يضعون سرجا بل الإكاف والبردعة التي على الحمار. أيضا قال رحمه الله: ولا يجوز تصدير في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام. لا يجوز تصديرهم في المجالس، لأن الأصل في أهل الذمة في بلاد الإسلام أن يحكموا بالصغار، يعني ما يزاحمون أهل الإسلام فيما هم فيه، فهم تبع، يعني هم لهم الحماية وهم أقلية تحمى يؤخذ منها الجزية، وهذا الذي لهم وأمرهم بينهم، لكن لا يصدرون على أهل الإسلام. فلا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام. والأصحاب يقولون إذا سلم على رجل يظنه مسلما فبان ذميا يقول: رد علي سلامي، يقول: رد علي سلامي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وهذا عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وعليه المذهب. وبعض أهل العلم يقول يجوز بدأتهم بالسلام، وقال بعض السلف: إن تسلم فقد سلم الصالحون، وإن تترك فقد ترك الصالحون. والمذهب قولك كيف أصبحت وكيف أمسيت، صباح الخير مساء الخير للذمي، ممنوعة، يكون أشد من قولك ماذا؟ السلام عليكم. واختار ابن تيمية رحمه الله الجواز، وأن المنع خاص بقولك ماذا؟ السلام عليكم. وإذا بدأوكم بالسلام فقولوا وعليكم. المذهب إذا سلم عليك أهل الكتاب ترد وتقول وعليكم وعليكم. وهذا الجواب إذا لم يفصح، كانت اليهود تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا محمد، يعني الموت، فكان يقول وعليكم، لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا فقال وعليكم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله إذا أظهروا السلام يرد عليهم، لأن هذا هو العدل. فإذا قالوا السلام عليكم يقول وعليكم السلام. وأيضا لا يقال له مثلا كره السلف أن يقال أبقاك الله وأكرمك الله، إلا قالوا إذا نوى أكرمك الله بالإسلام، وهكذا من هذه الدعوات يكون بنيته. ثم قال رحمه الله ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها. يمنعون من إحداث كنائس وبيع، يعني أهل الكتاب في بلاد الإسلام لهم أحوال. إذا كانوا في بلدنا، إذا كان مصر مصرنا نحن، يعني بنينا مدينة وإسكان هنا، لا يجوز في هذه المدينة إذا دخل معنا أهل الذمة أن يعمروا كنيسة بالاتفاق. فلو فرضنا أنه بنيت مدينة لأهل الإسلام ومعهم مجموعة من أهل الذمة سكنوا معهم، سكنوا قريبا منهم، لا يجوز في هذا المصر الذي مصر أن يبنوا كنيسة بالاتفاق. الحالة الثانية أن يقروا على أرضهم، يعني يبقون في أرضهم هم التي فتحت عنوة، وهم في هذه الأرض والمسلمون في أرضهم. فهنا العلماء يقولون لا، يمنعون من إحداث كنائس جديدة وبيع. كنائسهم تبقى وبيعهم دور العبادة تبقى، لكن إذا بدلوا الجزية، لكن يمنعون بناء الجديد ومن بناء من هدم منها. الذي ينهدم لا يعمر، لكن ممكن يرمم، صار في مشكلة في السباكة، مشكلة في الكهرباء، يرممون، عندهم تلفيات يصلحونها، لكن إذا هدمت لا يعود. حتى لو هدمت ظلما، مع أنه ما يجوز هدمها إذا كانت في أرضهم، لكن لو هدمت ظلما فإنها لا تعاد. والقاعدة الفقهية الاستدامة أيسر من الابتداء، الاستدامة أيسر من الابتداء، فيستديمونه الكنيسة لكن لا يبتدئونها. مثل المحرم، المحرم إذا نزل الطيب على ثيابه فإنه لا يلزم أن ينزع ذلك، ويمضي في نسكه وهو قد تطيب قبل البدء بالنسك، وجاء الطيب على إحرامه يمضي، لكن إذا خلع الثياب ثم رد أصبح الآن مبتدئ، فالابتداء يمنع، لكن الاستدامة أيسر. ولذلك في أحكام الرجعة مثلا أيسر من أحكام النكاح، ما يحتاج ولي ولا مهر، لأن الرجعة استدامة بينما النكاح ابتداء، فالاستدامة أيسر من الابتداء. فقال رحمه الله من ولو ظلما. ثم قال رحمه الله يمنعون أيضا ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. نعم، يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، فاشترى أرض في المخطط هذا الكتابي ولا يبني دورين والمسلم جاره دور واحد، ما يعلو، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن لا بأس أن يبني بقدر علو المسلم. قال رحمه الله يمنعون من تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له. أما إذا سوى لا بأس. وإذا طيب إذا جاء المسلم، المذهب إذا جاء المسلم وهو قد سكن، هذا الذمي ساكن في دورين، جاء المسلم وبنى دور، هنا لا، الذي جاء متأخرا من المسلم، لا نقوم بهدم بناء هذا اليهودي. لكن لو أن اليهودي اشترى البناء من مسلم، الآن هذا مسلم ساكن بعمارة دور، بجواره مسلم ساكن بعمارة دورين، فباع المسلم العمارة التي بدورين لذمي فاشتراها، فأصبح هذا الذمي أعلى من المسلم. المذهب أنه إذا ملكها من مسلم يمكن من ذلك ولا تزال. علمتم؟ وابن القيم يقول هذه مخالفة لأصول المذهب وسقطة في المذهب. ابن القيم ما عجبته، يقول سقطة في المذهب، ويقول لأن الذمي ربما احتال، احتال، والمذهب شديد في الحيل، ما يجريها الحيل، ما يقبلها، فيأتي ويأخذ هذه من مسلم ويعلو. ثم يقول القصة في البناء أو في العلو، العلة يعني في البناء أو في العلو، في العلو، فالعلو حاصل سواء بنى بنفسه أو اشترى من مسلم، فيمنع من علو إن اشترى بنفسه أو من مسلم، لكن المذهب المنع فقط إذا بنى هو، أما إذا اشترى من مسلم لا بأس. يعني ذهب إلى مطور عقاري وقال له عندك فلة، قال نعم اشتراها، المذهب يمكن ولا يمكن؟ المذهب يمكن حتى لو كانت أعلى من جيران المسلمين، لكن لو هو ذهب وبنى بنفسه لا يمكن. ابن القيم يقول هذا غريب، القصة في العامل الذي يبني أو القصة في علوه، في علوه يمنع من العلو ولو كان قد ملكها من مسلمين. ثم قال رحمه الله ويمنع أيضا من إظهار خمر وخنزير وإن جاز له أن يستعملها لأنها جائزة في شريعتهم، وناقوس يكون في محل عبادتهم بقدر ما يحتاجون لا يظهر صوته عاليا، وجهر بكتابهم لا يجهرون بعبادتهم، كل هذا مشايخ إذا كانوا في دورهم وعبادتهم. ويقول هذا مشايخ، فالمذهب أيضا لا تجوز عيادتهم المذهب ولا زيارتهم ولا تهنئتهم، أما في أعيادهم فهذا قول هذا لا خلاف فيه، لكن الكلام في مناسباتهم الدينية لا يجوز قولا واحدا. لكن حصل عنده مريض تزوره، تهنئة، زوج ولده، المذهب كل ذلك ممنوع. وفي المذهب قول آخر بجواز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ودعاه الإسلام، ودعاه يهودي في المدينة على طعام، فقال وهذه، يعني عائشة كان صحيح مسلم، فقال لا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مجيء له، ثم دعاه قال وهذه، قال لا، في الثالثة قال نعم، تقول عائشة فاستبقنا الباب يعني رضي الله عنه وارضاه، يعني خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم على طعام يهودية. ولذلك ابن تيمية يقول الصواب جواز ذلك إذا حصلت المصلحة. والحقيقة مشايخ هذه المسائل كلها تختلف باختلاف قوة أهل الإسلام وحالهم وحال الكفار، يعني ربما بعض الأشياء التي يعني نص عليها الفقهاء قوة المسلمين ربما لا تسمح لهم بمثل هذا العمل، وتكون المصلحة بمداراتهم بزيارتهم بهذا الذي يتألف قلوبهم للإسلام بتهنئته بقدر الحاجة بقدر ما تحصل به ماذا المصلحة، لكن لا يحصل به تشبه بهم ولا يكون به قرب منهم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله فإن أصل الشر هو تشبه بأهل الكفر والشرك، كما أن أصل الخير هو اتباع سنن المرسلين، فأصل الخير هو اتباع سنن المرسلين، وأصل الشر هو اتباع سنن المشركين. لكن هذه الأحكام ذكرها الفقهاء في حال علو الإسلام، وأما إذا كان دون ذلك فلكل يعني حال أحكامها. ثم قال رحمه الله وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فهذا لا إشكال فيه، أهل الإسلام إذا بدل المرتد يقتل. طيب اليهودي صار نصراني والنصراني صار يهودي، هو انتقل من دين باطل إلى دين باطل، هل يقر أو يعتبر بدل الدين وما يكون من أهل الجزية؟ علمتم الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، فهذا بدل الدين، هل نقول مرتد وأصبح من المشركين الوثنيين الذين لا يتوقف منهم جزية وإما الإسلام وإما القتل، أو أنه قد ذهب إلى دين كتابي؟ المذهب يقولون إن تهود نصراني أو عكسه، يعني اليهودي تنصر لم يقر، لا نقر على نصرانيته ولا نقر ذلك على يهوديته التي انتقل إليها، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو ماذا دينه، يقول يعني يعود إلى دينه. طيب ما قال يقتل؟ الإمام أحمد قيل قال له يقتل إذا انتقم من اليهودية للنصرانية، قال لا أخشى أن لهم يعني شبهة، يعني استباحة الدم عظيمة، فالفقهاء يقول يحبس يعاقب يقول ارجع إما تسلم وإما تعود ليهوديتك، إما تسلم وإما تعود لنصرانيتك، ولو في رواية يقتل، لكن المعتمد أنه ماذا؟ لا يقتل، إنما يعاقب حتى يعود. إما قال المصنف ما قال ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، ولم يقل أو يقتل، فإنه يعاقب ويضيق عليه حتى يعود إلى دينه أو إلى دين الإسلام. ثم ذكر رحمه الله في الفصل الأخير مبطلات عقد الذمة، فقال رحمه الله: قال فصل: وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. هذا الذمي الذي أعطيناه الأمان وحميناه وأخذ منه الجزية له أحكام، هذه الأحكام ما هي؟ يقول المصنف رحمه الله: وإن أبى الذمي بدل الجزية، هذا الذمي امتنع من بدل الجزية. وإذن هو الآن عندنا أمور، هو حميناه بشرط بدل ماذا مشايخ؟ الجزية. فإذا لم يقم بالشرط الذي حصلت به الحماية والذي صان بها دمه فإنه يعود في حكم الحربي، فهمتم؟ قال: إذا أبى الذمي بدل الجزية أو التزام حكم الإسلام، هو الآن مأمور بالتزام أحكام ماذا؟ الشريعة، لا يظهر شيئا مخالفا. قال: أو تعدى على مسلم بقتل، فإذا قتل الذمي المسلم ما نقول القصاص، لا، هنا انتقض العهد، العهد ينتقض، ما نقول القصاص، ينتقض العهد. أو زنا، إذا زنى الذمي بامرأة مسلمة قال الفقهاء في حكم اللواط أجاركم الله ينتقض عهده. أو قطع طريق، إذا قطع الطريق على المسلمين ينتقض عهده. أو تجسس، أصبح جاسوس ينقل أخبار أهل الإسلام، هذا انتقض عهده. أو إيواء جاسوس، يسهل للجاسوس البقاء في بلاد المسلمين والدخول عندهم، فهذا انتقض ماذا؟ عهده. أو ذكر الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب الكريم بسوء انتقض عهده، إذا حصل منه هذا الانتقاص لكتاب الله تعالى أو لله سبحانه وتعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده. طيب، هل هذا الانتقاض لوحده له هو أم يشمل النساء والأولاد؟ إن كانت هذه الخيانة من واحد فهنا انتقض عهده بنفسه، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أهدر دم أقوام كعقبة بن أبي معيط وجماعة وابن خطل، اقتلوا ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فهؤلاء تباح دماؤهم دون دماء أهليهم وذراريهم. لكن إذا تمالى هؤلاء ونقضوا العهد فإنهم في هذه الحال يقام ينتقض عهدهم جميعا ويؤخذون جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب ذهب إلى من؟ إلى بني قريظة، وقام وحكم فيهم سعد رضي الله عنه وارضاه بحكم الله فوق سبع سماوات أن تسبى ذراريهم وتقتل مقاتلتهم، فأخذوا بحكم الإسلام. وإن كانت الخيانة من الرجال النساء في البيوت، لكن إذا كان ذلك بدون نكير وتمالئ فإنهم يؤخذون جميعا ذكرانا وإناثا وكبارا وصغارا. لكن حصل من أفراد منهم من شخص أو اثنين أو ثلاثة فهؤلاء لا، الحكم يخصهم هم دون ذراريهم ونسائهم. قال رحمه الله: انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. يعني الإمام يخير فيه مثل الحربي، الحربي الإمام مخير فيه بين ماذا؟ قتله أو سبيه أو المن عليه، فإما منا بعد وإما فداء وإما الفدية. فالأسير الكافر إذا أسر فإنه إما أن الإمام مخير بين القتل وبين السبي وبين المن وبين الفداء، وكل هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، من وقتل وسبى وفدى، فكلها حاصلة. والعلماء يقولون الإمام كما قلنا ينظر ماذا مشايخ بالأصلة، فإذا اشتبه عليه الأمر فالأصل هو القتل فضرب الرقاب. إذا اشتبه عليه هل يعني ما المصلحة في الفداء أو المن أو القتل، فالأصل هو ماذا؟ هو القتل لهم، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الجهاد بفضل الله تعالى ومنته. ألا تشعرون أن هذا المستقنع كتاب مبارك؟ ما شاء الله مشينا فيه مشي طيب مبارك. يعني الآن نحن في الدرس 43 أو 44 حولها، وانتهينا الحمد لله من العبادات. وسنشرع إن شاء الله في الأسبوع القادم في كتاب البيوع بحول الله تعالى وقوته، وأرجو أن لا يعني نطيل في كتاب البيع، لكن البيع يحتاج إلى يعني إلى دقة فهم، وليس صعبا. الفقه ليس فيه شيء صعب، الصعوبة ربما تكون في تصور المسائل الجديدة فقط، وإلا فإن مسائله ظاهرة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.